على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير عليكم، أهلا بيكم. لقاءنا معاكم الأسبوعي شباب أونلاين. بنرحب بيكم وبنرحب بالتواصل بيننا وبينكم، وإحنا معاكم في الساعة اللي جاية وفاء حامد، مصطفى محمود، وهناء أبو العلا. بنرحب بيكم. اتعودتوا ان احنا بنختار موضوع من الموضوعات اللي بتهمكم بالدرجة الاولى طبعا، وربما تكون كمان لها عائد كبير على مستقبلكم في العمل، في الوظيفة، في اختيار المجال اللي بتشتغلوا فيه. النهاردة هنتكلم عن الكتاب الالكتروني، ازاي الكتاب الالكتروني ممكن يكون سفير ليك، سفير لمصر في الخارج. ازاي ممكن الكتاب الالكتروني ينشر الثقافة المصرية والحضارة ويقدم صورة صحيحة لمصر في الخارج، وإزاي كمان أنت ممكن يكون العمل ده له طبعا ربح بالنسبة لك، له فايدة بالنسبة لك. يعني اللي له خبرة أو له باع في المجال ده ريت يتواصل معنا على أرقامنا 257-56-977 و257-60-53. برحب بضيفي على الهواء المهندس أحمد الشفعي، مهندس برمجيات. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة هناء، وصباح الفل علينا وعلى جميع المشاهدين المتابعين إن شاء الله. بنرحب بك في مصر أولا إن شاء الله. يعني إن شاء الله تبقى إقامة مثمرة ومفيدة وسعيدة بالنسبة لك إن شاء الله. معلش عفوا. لا باشمهندس أحمد، يعني الكتاب الإلكتروني، عايز أقول لك حاجة في البداية. أنا فوجئت ان لسه لغايه دلوقتي البعض في الخارج، اعرف ناس كانوا في كندا الفتره اللي فاتت دي، الشهر اللي فات، ففوجئوا هم بيتعاملوا مع الناس ان هم معقوله انتوا جايين من مصر؟ ايه ده، مصر فيها ناس على الدرجه دي من التعليم؟ مفيش جمال دلوقتي؟ يعني الصوره القديمه قوي اللي كنا بنتكلم عليها لسه موجوده لغايه دلوقتي؟ لازالت عند بعض الناس بره في الخارج، لان احنا بصراحه لازلنا شويه مقصرين في التسويق والترويج لامكانياتنا وقدراتنا. ولكن برضو على الجانب الآخر عايز أقول إن الحمد لله إن الفترة الأخيرة في مصر شهدت تطور كبير. إحنا فيها العديد منا دلوقتي برا، سواء المهندسين أو الدكاترة أو الأطباء وغيرهم، خروجهم للخارج والعمل بالخارج، في سواء في كندا أو سواء في ألمانيا، ويمكن أنا أعرف العديد من مهندسي البرمجيات أصدقائي سافروا في الفترة الأخيرة للعمل في شركات أوروبية كبيرة جدا وشركات عالمية. فان شاء الله انا شايف، لا وعايز اقول لك حاجه، مش مهندسين بس، لا مش بس مهندسين، كل المجالات، في كل الحاجات. انا ليا صديق طبيب مسافر المانيا، وليا العديد طبعا من الاصدقاء سواء مهندسين او مهندسي برمجيات، او حتى بعض الاشخاص المتخرجين من كليه اداب، حتى في درسوا مخطوطات ودرسوا اثار وغيرهم في الخارج ما شاء الله، وفي دول كتير، في هولندا وفي اسبانيا. فالحمد لله احنا بدانا الفتره الاخيره يبقى في مردود قوي عندنا. بس خلينا نبقى برضو واقعيين شويه. المهندسين اللي بيسافروا والاطباء يعني في كل المجالات الحياه بيسافروا وبيقيموا في الخارج، مش كفايه. يعني دلوقتي العالم الانترنت هو افضل واحسن واسرع وسيله للترويج لبلدك، وانك انت تنشر وتقدم صوره صحيحه. اكيد طبعا. احنا فين من المجال ده؟ لا احنا لازلنا شويه متاخرين، ما بنروجش للثقافه المصريه ولا للحضاره المصريه بشكل جيد يتماشى مع التطورات الالكترونيه الموجوده جدا. لان خصوصا الناس دلوقتي حاليا اكثر شيء بيتعاملوا مع الانترنت، يعني وسائل النشر التقليديه زي التلفزيون والمجلات والجرائد والحاجات دي بقت مساحتها اضيق بشكل كبير. وبالتالي احنا محتاجين بالذات على السوشيال ميديا وعلى المواقع المنصات الالكترونيه وغيره يكون لدينا خطه فعاله وخطه قويه، وندفع شبابنا ان شاء الله ان هم يكونوا عندهم الرغبه الحقيقيه في تمثيل وتشريف وجه مصر إن شاء الله في الخارج. وطبعا أهمهم وأكثر حاجة هي النشر الإلكتروني للثقافة والحضارة المصرية, وهنا يجي دور الكتاب الإلكتروني والتسويق إلكترونيا لكتبنا وحضارنا وثقافتنا وكل شيء موجود في مصر إن شاء الله. طيب الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني هل هو كتاب بيترجم وينشر في الخارج؟ طيب خلينا أول نقول إيه هو النشر الإلكتروني ومن ضمنه الكتاب الإلكتروني. الكتاب الإلكتروني تعريفه بسيط باللغة العربية, وهو الاختزان الرقمي للمعلومات مع تطويعها وبثها وعرضها إلكترونيا أو رقميا, وذلك سواء كان المحتوى نص أو رسومات أو صور وإضافة الأشياء الجديدة الموجودة عندنا حتى الفيديوهات وما خلافه. فده تحويل المحتوى بتاعنا من شيء نصي أو شيء صور مطبوعة إلى أمر إلكتروني يكون فيه تفاعل وفيه تواصل مع المستخدم أو الشخص اللي بيستعرض هذا المحتوى. فده تعريف الكتاب الإلكتروني أو النشر الإلكتروني بشكل عام. وبالتالي إحنا مطالبين إن إحنا نبتدي نحرك الإرث الحضاري الموجود عندنا سواء ثقافيا أو سياحيا أو ما تمتلكه مصر من مقومات ضخمة وكبيرة, نحوله لشكل رقمي يقدر الناس تتواصل إليه من خلال المنصات الموجودة حاليا سواء منصات الإلكترونية أو السوشيال ميديا. أول وأسألك قبل ما تكمل, إحنا مستوانا في العالم الدرجة اللي وصلنا لها من التعامل مع الإنترنت, يعني مش عايزة أقول كمهندسين متخصصين, لا يعني أفراد عاديين, وإحنا كلنا الحقيقة بنجيد التعامل, لكن هل إجادتنا وصل المستوى إن إحنا ممكن نفعل حاجة زي كده؟ هو الحد النشر الإلكتروني هو الحد دلوقتي للأسف معظمنا في الفترة الأخيرة إحنا ناس كتير مسكت الموبايلات والأندرويد سيستمز موجودة بشكل كبير, ودي سهلت الأمور كلها, ولكن إحنا مستهلكين أكتر منا منتجين أو فاعلين. يعني بنستقبل أكتر من إحنا بنطلع الحضارة بتاعتنا أو الإرث بتاعنا أو نسوق لنفسنا. فللأسف النقطة دي لازال لدينا يعني وقت نحتاجه, يعني لجعل عامة الشعب المصري أو عموم الشعب المصري عندها قدرة أكبر وقدرة أفضل على التواصل بشكل كبير من خلال منصات التواصل وما خلافه, ترويج حضاري. فلازلنا متأخرين شوية في هذه النقطة. تمام يعني احنا كل تعاملنا مع الانترنت ممكن يبقى الاستهلاكي اكتر من والتشات والانستجرام والامور. بالظبط. فان شاء الله يكون الفتره الجايه, يعني اتمنى من الشباب ومن الاصدقاء ومن كل الموجودين في مصر ان هم لا يبتدوا يفكروا افكار ويتواصلوا فكريا مع بعض, علشان التواصل الفكري مع بعض بينتج عنه افكار افضل وافضل, وبينتج ابداع يمكننا طبعا من التواصل بشكل أفضل للخارج وجذب سياحة أكتر ويعني وتغيير الصورة النمطية عن مصر. له مردود قوي. طبعا. طيب باشمهندس أحمد, عرفنا النشر الإلكتروني. تمام. خلينا بقى نركز على الكتاب الإلكتروني. الكتاب الإلكتروني من مفهوم النشر الإلكتروني اللي احنا اتكلمنا فيه, فهو تحويل النصوص الموجودة عندنا أو الكتب الموجودة عندنا, سواء إحنا كنا هننشر إلكترونيا من الأول أو في كتاب أصلا موجود عندنا نصي, بنبتدي نحوله إلى شكل إلكتروني سواء عن طريق النسخ الضوئي أو ما خلافه أو طريق تعامل الكمبيوتر البروسيسنج على الكمبيوتر. بالتالي بنبتدي نحول الكونتنت الموجودة عندنا المحتوى إلى شيء تفاعلي موجود في صياغة إلكترونية, سواء كانت زي ما هنتكلم على الصياغة الإلكترونية الموجودة للكتاب الإلكتروني. طبعا ده ليه مميزات كتير جدا, إن النشر الإلكتروني بشكل عام تكلفته أقل من الطباعة العادية, وبيجنبنا النفاذ الطبعات أو ما خلافه. فده إضافة قوية لينا وهنتكلم على هذه المسألة. وانتشاره أسرع وأسهل بكتير جدا وهيتخطى الحدود. تخطى الحدود, بدل ما كنت بتستهدف مثلا فئة معينة أو عدد معين, لا أنت بتتواصل مع ملايين البشر. وبيجي من هنا بقى سهولة ترجمة المحتوى الإلكتروني بشكل أكبر على الكمبيوتر. طيب احنا مكملين هنواصل ونشوف ازاي ممكن يعني نخلي الشباب يقدموا على الخطوة دي, وبنفكركم بأرقامنا 2-5-7-5-6-9-7-7 و2-5-77-60-53 اللي له خبرة في المجال ده ياريت يتواصل معنا, بتأكيد هتبقى إضافة لفترتنا شباب أونلاين. شباب أونلاين حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. اهلا بكم، رجعنا تاني لفترتنا شباب اونلاين. بنرحب بضيفنا الاستاذ احمد الشرقاوي المتخصص في الصحافه الالكترونيه. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا لجميع المستمعين في مصر والوطن العربي والعالم والعالم كله. صباح الخير عن الصحافه الالكترونيه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني طبعا حوارنا زي ما احنا متفقين وزي ما بدا المهندس احمد شفعي ان احنا بنتكلم عن النشر الإلكتروني بشكل عام. فأنا بس عايزة حضرتك تقولي المعلومات اللي قلتها لما عرفت أن أحمد باشمهندس أحمد في عمان، مهندس شغال في عمان. والله بص حضرتك، سلطنة عمان، أنا كمني كصحفي بتابع في المواقع الإخبارية، جالي خبر أن الإخوة العمانيين شطار جدا في الأمن السيبراني، وحتى حضرت ندوة في جامعة الدول العربية في منظمة التنمية الإدارية. لقيت إن أول دولة بشهادة الاتحاد الدولي للاتصالات في الأمن السيبراني هي عمان، اللي هي أمن الشبكات. أمن الشبكات بتاعة الإنترنت للمصانع، لحقول الغاز بتاعتنا. أول دولة في الوطن العربي في الأمن بشهادة الاتحاد الدولي للاتصالات. زائد ان اخيرا كمان اكتشفوا بمناسبة عمان، اكتشفوا ثغرة في احد الشركات بتاعت المحمول العالمية الرائدة، وتعتبر من ضمن الشركات رقم واحد. اكتشفوا ثغرة امنية فيها، والعمانيين هم اللي ابلغوا هذه الشركة واخدوا الاكريديشن والشغل معاها. طب انا ليه سؤال، اللي اكتشف ده او اللي شغال بقى، ممكن البشمهندس احمد يفيدنا في ده، اللي شغال واكتشف ده والشركات الكبيره اللي موجوده في عمان زي ما قلت ان هي يعني يمكن بتربح مليارات الدولارات في السنه، اللي عاملين فيها عمانيين تماما ولا بيستعينوا بمهندسين من الوطن العربي، من مصر، من اي دولة؟ الشركات الخاصة طبعا هناك كبيرة وكتيرة، لا وبتتعامل في عمانيين بيشتغلوا طبعا فيها، وفي فئة كبيرة من العمانيين، وانا شفت كتير منهم كويسين ما شاء الله جدا شطار، كان منهم حتى اشتغلوا معايا في الشركات وبعضهم راح لمناصب اخرى. فلا في عمانيين بنسبة كبيرة، بس في أيضا معاهم جنسيات أخرى، سواء مصرية سواء هندية سواء باكستانية، بيستقبلوا جنسيات وحتى الجنسيات الأوروبية الإنجليزية وغيرها وغيرها. فالجنسيات هناك متعددة في الشركات الخاصة. الهندية طبعا، الهندية طبعًا النسبة هناك أكبر شوية، ولكن المصريين برضو موجودين بس بنسب أقل شوية. على فكرة ده يعني مش في الوطن العربي بس أو عمان بس، في العالم كله. العالم كله الشركات الكبيرة هي عبارة عن يعني شركات مالتي ناشونال في البشر كمان، يعني بتلاقي تجميعة من الجنسيات العالمية موجودة فيها. أحد الشركات الهولندية بشتغل فيها صديق ليا في الخارج، كان بيعمل معايا في مصر، كانت حاطة على صفحتها في الفيسبوك التيم بتاعها وجنسياتهم، حتى واحد مصري، اتنين أردنيين، تلاتة من بولندا، اتنين من روسيا، وفخورين جدا بالموضوع ده. لأن ده بيمثل تنوع ثقافي وتنوع فكري، والمردود بتاعه بيبقى عالي، لأن الإبداع بيبتدي يزيد، الثقة في الشركات دي بتبقى كبيرة جدا. وده بيدي يعني إتاحة للعاملين بالإبداع وإحساسهم بالفخر في الشركة بتاعتهم، أنهم بيمثلوا بلدهم، أنهم فرحانين أنهم موجودين في مجتمع. العلم ملوش حدود، ملوش حدود. أستاذ أحمد، وكمان إضافة لزميلي على الهوى، إن مدير أكبر شركات البحث كلها في العالم هندي. يعني وهي شركة أمريكية، وما استكبروش إن واحد هندي يبقى مدير، بل اللي دلوقتي هناك التقييم بالكفاءة بل دلوقتي اللي بيبقى مبرمج في الشبكات والأمن السيبراني، وعملوا لها بكالوريوسات حاليا في فنلندا وفي أمريكا، لأن مع انتشار الإنترنت لازم تأمين، اللي هو أمن الشبكات. أمن الشبكات مع انتشار الإنترنت لازم تأمين، وخصوصا الإنترنت عاد مرتبط بالأموال. أموال يعني تأمين، زي ما بحضرتك بتروح تأميني خزنة البنك، برضو دي شركات بتعمل خدمات ومتاجر إلكترونية وأسواق وكتب أونلاين وكل ما تتخيليه من الإبرة للصاروخ ممكن يباع على الإنترنت. فأصبح دلوقتي سوق رقم كبير جدا بيجمع ملايين البشر، فلازم له تأمين. تعرف يا أستاذ أحمد، يعني ده ممكن عملنا في حلقة قبل كده عن الفيروس اللي بيهاجم الشبكات. بيبقى فيه لما يكون الفيروس خطير شوية بيبقى فيه حالة استنفار في الدول دي، لأنهم بيخسرهم مليارات الدولارات. فعشان كده لازم يبقى المقابل الأمن لازم يبقى على درجة عالية جدا. طب هقولك على معلومة تانية، تخيلي لو مثلا واحد اخترق الأنظمة الإلكترونية بتاع البنوك، بيوقف الشبكة، مش بتحصل لك السيستم عطلان، فيصبح السيستم عطلان على ما بيعملوه ساعة ولا ساعتين بيخسر أونلاين، في بورصات أونلاين، في في في كتب، في متاجر، في أحيانا شركات بيحصل لها داونلود، ندخل على حاجة تانية اللي هي الكلاودنج كمبيوتر. معنى كلاودنج للشباب اللي بيسمعونا ده يعني الانترنت بلغة السحاب، سقطت شبكة بتتحمل على شبكة أخرى. ومن هنا بقول بناشد وزير التعليم ان كان يستخدم الكلاود كمبيوتر عشان الامتحانات والحاجات دي، لان ده علم موجود في التعليم. يعني احنا لازم نستخدم يا جماعة العلم الحديث في مصر، ونستخدم التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي، لان خدي بالك ان مصر زي ما هي فيها تحول رقمي موجود في مصر ان هي ملتقى الثلاث قارات، برضو التحول الرقمي في مصر معبر لكابلات الانترنت العالمية وشبكات الانترنت العالمية. فلازم يكون عندنا فعلا دولة المعرفة اساسها الثورة الصناعية الرابعة والانترنت وتكنولوجيا المعلومات، والشباب اللي هي إدارة الموارد البشرية شبابنا عشان يشتغل على ده كله ويتاحت فرص عمل ليهم ملايين الأعمال. تمام، أستأذنكم بقى نشوف مستمعينا على الفيسبوك، وبنقول لهم تواصلوا معنا على إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية، وبنفكركم بأرقامنا 257-56-977. الحاج سيد الضوي بيصبح على أسرة الفترة وبيتمنى التوفيق والنجاح وفترة ممتعة. نشكرك جدا محمد محسن، صباح الخير على شباب أونلاين، صباح الفل عليك. عندي سؤال باش مهندس ومحتاج منه يساعدني دلوقتي، بيقول إن هو طالب في سنة تانية كلية زراعة وبيفكر مش عاوز يشتغل في مجاله اللي هو مجال الزراعة بعد التخرج، لكن هو عاوز يتعلم ديجيتال ماركتينج وويب ديزاين، فكيف فكنت محتاج رأيك ضروري، لأن هيكون كل شغلي أونلاين في الشغل بتاع الماركتينج والويب ديزاين غير كلية الزراعة، شغلها معظم شغلها أو كل شغلها في الأرض. فهو بيقول إن أنا بقالي 3 شهور بفكر ومش عارف أخد قرار، ممكن تساعدوه في القرار يا جماعة؟ نقول الأول صباح الخير يا محمد، ويا رب إن شاء الله بالتوفيق، وكويس جدا إن أنت بتدور على الأفكار الجيدة وإنك تشوف حاجة جديدة إن شاء الله. والله أنا نصيحتي ليك إن شاء الله، طبعا في كورسات كتيرة جدا متاحة على الإنترنت في خصوص الماركتينج، تقدر من خلالها تاخد حتى شهادات فيها، وحتى بعضهم ويمكن كمان أغلبهم مجاني على شبكات عالمية دون يعني اللي أنا أعرفه إن الشهادة بس اللي ممكن تبقى بمقابل رمزي، مقابل رمزي بعضهم يعني بيكون في حدود 20 دولار، بعضهم بيقول 30 دولار، حاجات بتبقى صغيرة، والبرنامج في الغالب بيبقى مدته ممكن تلاقي كورس واحد بيبقى مثلا لمدة شهر أو حاجة، وفي حتى بقى مش كورسات، لا ده بيبقى يعني بنقول عليه تراك كامل مكون من عدة كورسات 4 أو 5 بتاخدهم بالتتابع مع بعض، تحصل عليهم الشهادة، وبتبقى حاجات مفيدة جدا في منصات كتيرة جدا زي موجودة، دور عليها على الانترنت هتلاقيها، وهتبقى مفيدة جدا جدا ليك، وهتقدر تساعدك بشكل كبير على الوصول لدرجة عالية من الاحترافية في بداية تطبيق فكرتك ان شاء الله. والجميل ان هو لسه في سنة تانية، لسه يعني في سنة تانية قدامك فرصة للتعلم كبيرة جدا، وده سن مهم جدا جدا لاكتساب المهارات. هل مجال الزراعة يعني ما نقدرش نعمل الربط بين مجال الزراعة ومجال الكمبيوتر او تعلم دورات من خلال الانترنت؟ لا، في موجود ايضا على على الكورسات الاونلاين موجوده حاجات زي كده، وبنشوف نماذج في اليابان تطور الزراعه بشكل كبير جدا جدا باستخدام التكنولوجيا ومراقبة درجة الحرارة وغيرها وغيرها وغيرها. ومصر بدأت الصوب الزراعية وده شيء كويس جدا. برا الموضوع متطور جدا في اليابان وفي دول أخرى كثيرة يعني دول أوروبية بيراقبوا درجات الحرارة، بيراقبوا درجات الشمس، الإضاءة، بحيث أن النبات ينمو في أفضل ظروف والإنتاجية تكون عالية جدا. فالموضوع موجود ومنتشر وإزاي يطور إنتاجية انتاجية بس كبيرة. هو بقى الواحد بيدخل أحيان كلية مش عاوزها أو ملوش مش شرط اهتمام، بس أنا شايفه ما شاء الله هو عايز يربط يعني يدخل التكنولوجيا مع مجاله في الزراعة يعني. لا هو عايز في هو عايز ديجيتال ماركتينج. بصي حضرتك أنا من خلال احتكاكي في الموضوع ده ممكن في الحصيلات الزراعية الخاصة بالتجفيف ممكن يبيعها أونلاين. يعني الأوروبيين بيستهلكوا الطماطم الجافة، ممكن يتعاقد مع شركات عندها حصيلات زراعية مصرية عظيمة. عندنا السمسم المصري، عندنا الفول السوداني، عندنا الطماطم الجافة اللي هي المنتجات الخاصة بالشمس، العيش الشمسي. يعني ممكن الشباب يعملوا متاجر أونلاين خاصة بالمنتجات الحاصلات الزراعية الشمسية. ودي مش من دلوقتي، من أيام الفراعنة. تكفيف حتى البرديات اللي كتبوا عليها الحضارة العظيمة ممكن برضو البرديات يبيعها أونلاين. يعني في حاجات كتيرة ممكن الأشجار نفسها. أوروبا ناقصة دلوقتي بتدور على الفواكه التروبيكال اللي هي الجوافة مش موجودة، المانجو المصري، عند الليمون المصري. فعندنا دي كلها ممكن يتفق مع مزارع ويسوق لهم أونلاين، يا إما يسوق لهم بالعمولة يا إما يشتري المنتج ويبيعه لحسابه الخاص، فيصبح عنده متجر للتصدير للحصالات الزراعية المصرية. سوق وبعدين إحنا عندنا الأسواق دلوقتي، وبعدين يستفيد من الاتفاقيات الجارية في أفريقيا. ان المنتج اللي هو منتج في بلد في افريقيا بيصدر بدون جمارك، وكذلك هتطبق في فيبقى عنده فيرجوال ماركت كبير جدا من خلاله. بس يبداوا الافكار، ممكن يبيع الشجره نفسها الاشجار ب 65. يعني اعرف واحد عنده مؤسسه خيريه للزراعه، مؤسسه خيريه للزراعه، مؤسسه ازرع شجره، بيبيع فيها الاشجار دي اونلاين. فالأفكار جميلة والإنترنت متاح والدولة داخلة فعلا على التحول الرقمي اللي احنا محتاجينه خلينا بقى ندخل في موضوع النشر الإلكتروني. على فكرة هنا شريف سنة بيقول الكتاب الإلكتروني مهم جدا، وانا عرفت حاجات كتير ما كنتش أقدر أعرفها غير من الإنترنت، ودي حقيقة في كل المجالات. وبيقول في بعض المواقع والتطبيقات بتساعد على معرفة تاريخ مصر. هو ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه. ان احنا هل احنا بنسوق، هاخد جانب واحد بس للسياحة، عندنا اماكن سياحية مش موجودة في العالم كله. يعني لو في دولة في العالم عندها شط قد كده بتقدر تروج للمكان ده على مستوى العالم وبتلاقيها بتحقق للدخل القومي مبالغ رهيبة، احنا مش قادرين نحقق ده ليه؟ بص يا فندم، لان احنا دلوقتي الاعلام الغربي بيصور لمصر ان هي الهرم والجمل فقط، في حين ان احنا عندنا احنا عندنا حضرتك الصحراء البيضاء. تخيل انت لا بس بالنبي لا لحظه واحده، ليه الاعلام الغربي بيسوق لمصر بالتحديد؟ يعني ليه دايما شايفين ان احنا العالم كله هو قاصد ان هو يقدم الصوره دي عن مصر؟ ليه؟ لان بصراحه يعني احنا كشعب ما اشتغلناش على نفسنا. يبقى بس خلاص يبقى مش العالم، احنا القصور مننا، القصور مننا. لازم احنا نستخدم التولز العالمية الرهيبة دي. عندك احنا عدد سكان الكرة الارضية 8 مليار تقريبا، منهم 4 مليار على الانترنت. بتقول 4 مليار في مصر؟ لا، على الكرة الارضية منهم 4 مليار على الانترنت بيستخدموا الانترنت. النهاردة بصي للهنود رقم واحد في الدخل القومي هي البرمجة وشركات السياحة الهندية، هم اللي عاملين البرمجة بتاعت المتاجر الإلكترونية بتاعت الأمريكان وبتاعت الشركة. النهاردة ممكن تحجز على الإنترنت الرحلات السياحية. ده حقيقي. فإحنا النهاردة دلوقتي والتطبيقات ديت صاحبها أنشأها بدون ما يكون عنده فندق واحد. فالإنترنت عمل ثورة بالنسبة للمعرفة، خصوصا الكتاب الإلكتروني كيفية الربح من الانترنت يدخل ويشوف هيلاقي ان احنا عندنا اتنين من الربح من الانترنت. في ربح عن طريق الكتاب الحاجات الملموسة والحاجات الغير ملموسة اللي هي الكتاب الإلكتروني ده مش ملموس, ملموس. بياخده كل الملموس اللي هو السلع والبضائع السلع والبضائع الكلام. عندك الجلود المصري من أجود جلود الأحذية ولا بقى الاتحاد الأوروبي هيقول لنا ديت أكل ولا غذاء ولا حاجات دي. فأنت عندك السياحة بتسوق نفسها. أنت عندك دلوقتي إمكانيات سياحية الصحراء البيضة, عندك السياحة العلاجية كهوف الملح اللي موجودة في مصر اللي بيحوش الطاقة السلبية, الرمال السخنة, العيون الكبريتية, عندك عيون موسى, عندك حاجات جميلة جدا. مش بس السياحة النمطية ان هو يجي يستحمى في البحر او ياخد حمام شمسي, حتى الحمام الشمسي اصبح سياحة علاجية. فعندك حاجات كتيرة ممكن الشباب يركز عليها ويقبل عليها ويعمل ابليكيشن اونلاين يبيع الرحلات دي هو قاعد, ويقبض الكوميشن وهو قاعد بدون ما يتحرك من بيته لان في شركات عالمية عملتها. فاحنا دلوقتي لازم نحط خطة بنشر مليون صورة عن مصر, مليون فيديو لتحسين الصورة الذهنية عن مصر في الخارج بكل لغات العالم. ده كل محافظة احنا عندنا هتلاقي فيها اكتر من مكان, يعني غاية في الروعة. محتاجين ان احنا بس عندنا زي ما الرئيس عمل 100 مليون صحة, عندنا 100 مليون صحة, 100 مليون صورة, 100 مليون فيديو. ممكن ننشر 100 مليون فيديو عن الاماكن الجميلة. مش بس كده, السياحة الزراعية كمان ده برضو لازم يدخل, وننشر السياح ثقافة السياحة بين المزارعين. وان احنا عندك أنا طبعا أعرف معلش احنا أعرف ممكن استأذنك ناخد فصل ونرجع نشوف حكاية السياحة الزراعية. يعني عايزين بس نستوعبها ونقول لمستمعينا في كتير بعتولنا على الفيسبوك مستنيينكم كمان على إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. للنهاية كلام الناس ده كله ولا بيفرق معايا. انا عايز احبك قد ما اقدر واحبك برضو اكتر, ومهما تزيد غلوتك في قلبي مش كفاية. وقفت جنبك من البداية وانا جنبك للنهاية, كلام الناس ده كله ولا بيفرق معايا. شباب أونلاين موضوع مهم جدا والله, موضوع محتاج أكتر من فترة وأكتر من حلقة مع ضيوفي الأستاذ أحمد الشرقاوي والمهندس أحمد الشفعي. ومعانا تليفون. ألو. ألو. أيوة. مساء الفل. مساء الفل. أهلا وسهلا. مين معي؟ معك رأفت. رأفت. أيوة فندم. يا أستاذ رأفت اتفضل, أهلا بيك. أنا شايف إن انت بس في شوية دوشة جنبك, معلش يعني احاول تبعد شوية. ما انا بقول انا شايف ان احنا كدولة ما عندناش الإرادة السياسية لاستخدام التكنولوجيا في الغرب الدولة. ما عندناش ايه؟ الإرادة السياسية. الإرادة السياسية استغلال الشباب لان استخدامات التكنولوجيا لازم نوفرات حديث ان الاستعداد بتاعتها قبل ما نستخدمها. زي كمثال لما جينا نطبق نظام التابلت تمام. كنا بنتكلم عليه قبل الهواء في كلاود كمبيوتر كان لازم يبقى موجود وتقوية الانترنت شبكات الانترنت الشبكات النت عندنا ما تسمحش باستخدام النت على المستوى الكبير ده فكان لازم الاول زياده سرعات النت والبدايه من مرحله قبل الثانويه من سن صغير يبداوا يتعلموا ثاني حاجه يا فندم ان احنا بنحط القاده الغير مناسبين في المكان غير مناسب يعني مثلا لما نيجي دوله بتدعو للسياحه واجي الغي مط بدون جمهور بحجة ان مفيش امن طب اللي سايح هيجي يعمل ايه طيب احنا هنرد عليك يا استاذ رأفت خارج الـ يعني هنرد عليك على الهواء بشكرك جدا انا بس عايز اقول حاجه اولا موضوع الماركتنج او ان الواحد يسوق لمكان سياحي انا عارفه ان احنا عندنا مشكله في شبكات الانترنت وان هي ضعيفه ومحتاجين ان احنا نقويها بس اعتقد ان حاجه زي كده ما هياش محتاجه تدابير يعني خاصه بالانترنت اقوى من كده لا. ولا ايه هو الافضل ان هي تبقى قويه لكن انا بتكلم في حدود الامكانيات المتاحه نقدر نشتغل انا اعرف ناس كتير شغالين انا هكلمه من الناحيه العلميه بس اتفضل انا تواجدت فتره من حياتي في ايطاليا كنت شغال تسويق لاحد شركات المحمول الكبرى في هذه الدوله هم عندهم للاسف يعني انا هكلمه من ناحيه الاراده المجتمعيه هناك عندهم فهموا يعني ايه الانترنت وفهموا ازاي يستخدموا التولز ديت في تسويق بلدهم عمر ما شفت مثلا واحد ايطالي بيشتم بلده على الانترنت او بيعمل حاجة على الانترنت بيركز في شغله وبيركز ان انا هعمل مثلا مليون ايميل لمنتجي لافريقيا لاسيا فده ديجيتال ماركت ده حاجة الحاجة التانية ان الدولة هناك في ربوا الانسان صح تعليم صح انترنت صح يستخدم التولز ده صح فعملوا لهم حاجة بدل الكابلات النحاسية حاجة اسمها فايبروتيك اللي هي الفايبروتيك اللي هي الكابلات النحاسية كان بيحصل فيها مشاكل تلاقي مثلا واحد طمعان في كابل نحاسي يسحبه من على الشبكة فيعطل الشبكة في مصر يوم كان فبتقع الشبكة فاحنا لازم في توعية مجتمعية الأول ودلوقتي يا سيدي الشركات العالمية هتعمل أقمار صناعية للإنترنت مش هنحتاج ولا فايبروتيك ولا يعني الموضوع هيكون كل واحد بيستخدم الإنترنت بحرية دي حاجة الحاجة التانية السؤال لازم يكون في إرادة مجتمعية من إنه يعلم نفسه يستخدم الأساليب دي مش إحنا هنتكلم كلام سياسي لازم إرادة مجتمعية زي ما أنا قلت بيسوقوا برا آلاف السياحة الزراعية الفنادق الزراعية المنتجات بتاعتهم حاجات كتيرة فالإنترنت ممكن أسيا اللي دلوقتي مكسرة العالم كله في السياحة يعني هي دي التارجت بتاعت اي حد عاوز يسافر بيروح شرق اسيا الاماكن اماكن جميله بس انت عندك الاجمل ودي افراد مش الدوله اللي عامله دي افراد شركات هي عندهم خاصة. اراده مجتمعيه وحبوا بلدهم زياده عن اللزوم درجة احنا لازم الوعي. يكون في درجه من التوعيه ما بين الحكومه وما بين المجتمع ونتكلم على البنيه التحتيه الاساسيه ودائما القياده عندنا بتتكلم احنا لازم يكون عندنا بنيه تحتيه وده ارجع تاني برضو اتفق معاه في نقطه ان ده مرتبط بالتعليم استاذ باشمهندس احمد يعني باعتبار حضرتك كنت قاعد في عمان ودوله عربيه يعني انا عارفه ان عمان لها زي ما قال الاستاذ احمد لها باع كبير في المجال ده هل هناك يعني الديجيتال ماركتنج عالم التسويق الالكتروني بقوه اكتر من مصر صراحه شفت استخدام الشعب العماني من خلال الاصدقاء اللي تعاملت معاهم ده بيستخدموا السوشيال ميديا بشكل كبير جدا وبيسوقوا منتجاتهم في التسويق شفت كتير جدا بيسوقوا منتجاتهم او لتجارتهم على الانستغرام على الفيسبوك على كافه شبكات التواصل هم فعالين اكتر جدا على تويتر وبشوفهم بيستخدموا تويتر وواتساب بشكل أكبر بكتير منا كمان الدولة بدأت تولي اهتمام هناك بشكل كبير جدا بتنشيط السياحة وإظهار المظهر الجمالي لعمان والمناطق الموجودة في عمان والترويج سياحية ليها باعتبارها دخل مهم بالنسبة لهم بجانب دخل البترول أو دخل النفط هناك النقطة بس اللي كنت عايز أتكلم عليها ردا على الأستاذ رأفت وردا على الأستاذ زميلي، مش مشكلة خالص إن احنا نبتدي واحدة واحدة حتى لو عندنا مشاكل. أنا يعني بحب المدرسة دي. عندنا مشاكل تمام. مفيش مشكلة، لازم نبتدي بناخد رأي الناس أو رد الناس على الموضوع ونبتدي نطور الأمور. ده بيؤدي إلى نتائج أفضل. حضرتك ذكرت شرق آسيا، أنا شفت شرق آسيا ماشية بالأسلوب ده من التسعينات. بيبتدوا واحدة واحدة، رويدا رويدا، ثم ياخدوا يفضلوا يطوروا ويطوروا. احنا المقياس عندنا هو الاستمراريه، يعني زي ما احنا بنقول، زي ما والوعي. احنا بنبتدي وممكن بنقول فكره ونقول عايزين ننفذ كذا كذا، وتلاقي الناس بدات فعلا، بس بعد فتره بيحصل فتور عندنا مش قادر اعرف ليه. هل بقى مجتمعيا اداره بنفقد حماسنا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في ناس سافروا تايلاند، دول اللي بنتكلم عليها، العامل او الراجل اللي مسؤول مثلا عن السياحة في الفيل، انت هتركب فيل فرايح مقابل واحد اكيد يعني تعليمه على قده، يعني مش معهوش دكتوراهات، يعني بيسأل السايح ايه اللي عجبك هنا وايه رأيك في المكان وايه اللي بيضايقك، وايه درجة من الوعي يعني اتمنى انها تبقى موجودة عندنا عند العاملين في مجال السياحة. عايز اقول لحضرتك دي اهم نقطة، الافادة، انك تاخدي الافاده من الشخص اللي قدامك، وهو حريص على ده، لان ده حريص لان هو ده اللي هيزوده، مش هيستغل السايح يلا بسرعه استغل بزا. على قد ما اقدر ومش مهم بقى يعني ما بيفكرش في تبعات ده لا. انا زرت ماليزيا في مره من عمان، يعني كنت رايح رحله، لقيت كل المعلومات متوفره على الانترنت، التاكسي سعره كام، الزهور زيارة الكهف الفلاني سعره كام، زيارة المكان الفلاني سعره كام، المواعيد من كام لكام. أنا ما تعبتش، أنا زوجتي قعدت عملت البرنامج، أنا كنت في الشغل رجعت لقيتها كتبالي ورقة، اليوم الأول كذا، اليوم الثاني كذا، اليوم الثالث كذا، اليوم الرابع كذا، ببرنامج كامل بكل جنيه هصرفه هناك، أو كل يعني ما يوازي العملة هناك، بكل مبلغ هيتصرف هناك كام تحديدا. بتقدر تعمل ميزانية؟ أنا عملت البادجت بتاعت الميزانية، هي اللي يعني اللي حسبته بالظبط، المصاريف تكاليف السفر والطيران وكل حاجه هو بالظبط. دي نقطه احنا فاقدينها في مصر بشكل كبير. في سياح كتير جدا دلوقتي وخصوصا الشباب ما بيعتمدش على شركات السياحه ولا بيعتمد على حاجه، بيشوف اللي موجود على الانترنت ايه، وبيشوف الاسعار، بيشوف افاده الاشخاص الاخرين ايه وتقييماتهم، فبيبتدي بناء على ذلك ياخد القرار. كل ما المعلومه وتحط له، كل ما تاكد من سعر الحاجه اللي هو هيعملها او الشيء اللي هيوصل له، بيبقى عنده اطمئنان اكبر. بالمناسبه بقى يعني دلوقتي في مجموعه من الجروبس على الانترنت بيعملوا لك رحلات داخليه، بيعملوا اللي قلت عليه باشمهندس احمد، يعني يقول لك انت هتروح المكان الفلاني، بيرتب لك كل التفاصيل، كل الداتا بتبقى عندك بالتكلفه بكل حاجه، وهو اللي بينظم ده. بس ده كله يمكن بادئ ينتشر لكنه داخليا، يعني لسه ما تعديناش الحدود للخارج. بس نقطة جيدة، طبعا داخليا اعرف اتعلم الشغل بيمشي ازاي، وابتدي اطور افكاري، وهبص الاقي نفسي وصلت الخارجي. هي نقطة البداية دايما، بعدها الاستمرار، المواظبة، ان انا بنفس الحماس، بنفس الحماس بدون ما افقد رغبتي في الوصول الى المستوى العالمي. الشركات العالميه ما بداتش بافكار، ويمكن استاذ احمد شراوي قال كده، بوكينج ما عندوش اسيت، يعني ما عندوش فندق، ما عندوش مكان ياجره. رغم ذلك اكبر مواقع البحث العالميه بدات في جراج بالظبط، الاكبر متجر الكتروني في العالم بدا برضه في اوضه اللي هي جراج عربيته، بدا يبيع شويه، ما عندوش مخازن، ما فيش حاجه. متاجر العالم الحلم بيبدا بفكره، المواظبه، المهم ان انت الاصرار. ده بقى فكر ريادة العمل، ومش كل الناس ممكن تبقى رياد أعمال، ممكن واحد يشغل حواليه، يعني هو بتاع اللي بيبيع أكبر متجر في العالم ده، مش هو شغال لوحده، ده مشغل طبعاً بالعشرات الآلاف من كل الجنسيات حول العالم هو قاعد، فأصبح فكرته وحلمه نمى، وأصبح عنده براند نيم على الإنترنت نما، فشغل آلاف الشركات وآلاف الموزعين وآلاف، فهو ده رائد الأعمال. يكون عندك حلم صبور عليه، تشوف العقبات والمشكلات ثقة اللي انت بتتعامل معها، هي دي برضو سقط. دي على فكرة نقطة مهمة جدا، ومن نظام التعليم او نظام الشغل اللي بالفهلوة والشطارة وتحقيق اعلى ربح ممكن في فترة بسيطة، ده خلاص ما بقاش ينفع في السوق العالمي. والتجارة الالكترونية المصداقية فيها طبعا. لان هم بيعملوا حاجه اسمها ريفيو ورأيك في المنتج. أيوة. ده والناس بتشوف التقييم. بالنسبة للسياحة برضو يقول لك انت رحت مع الشركة الفلانية شوف الريفيو بتاعها. مثلا الريفيو مثلا 10 قالوا اوكي وواحد قال نيجاتيف يعني تعليق سلبي يقول لك يبقى الشركة دي كويس. لكن في شركة يعني انا مثلا بشتري خدمات اونلاين لشركتي او لموقعي او بتاع برضو قبل ما بشوف الهيستوري اللي هيبيعني الخدمة ده. يعني انت ممكن تشتري خدمات اونلاين بالنسبة للتجارة الالكترونية او الشغل او العمل على الانترنت والربح منه مجالاته كتيرة جدا جدا جدا. يعني نسيت اقول حاجة, ممكن الراجل ده يبيع زهور على الانترنت, يبيع عطور, يبيع حاجات. فانت عندك السوق العطارة المصري يا جماله اللي هي المنتجات بتاعة الشمس, حاجات كتيرة والزيوت, وعندنا الزيتون, عندنا حاجات كتيرة رائعة رائعة. البلح احد الشركات العالمية قال لك احنا انتم في مصر البلح وهائل والباكجينج. كان معي الدكتور عادل في فترة, هو خبير تسويق الكتروني, واتكلم عن ان في واحد جاب ورق البردي واشتراه بيتباع بالكيلو وبدأ يبيعه يعرضه على الانترنت $5 للورقة. طبعا كان عليه اقبال كبير جدا والمكسب اللي حققه مكسب مهول. فدي عقول شغالة واخد الأمور والحياة بجدية. الأفكار البسيطة طبعا بينتج عنها مشاريع ضخمة, وده اللي احنا بنتمناه من كلنا من الشباب. ان انت فكر فكرة ولو بسيطة ما يعني ابتدي بيها. البداية مهمة, بعدين انت بتبتدي تتطور ما تقفش. الحصول ساعتها هنحصل على مردود كبير جدا, وهنلاقي شركات كبيرة في مصر بتنشأ وبتكبر وبتصل إلى العالمية إن شاء الله. طيب أستأذن حضراتكم عشان نشوف برضو حاجة بعد الموجز. النشر الإلكتروني لكتاب أو لأي حاجة خاصة بالسياحة مثلا على سبيل المثال, هل ده لها عائد مادي بالنسبة لي ولا لا؟ بعد موجز الأنباء. الثانية عشرة والربع. الآن إلى موجز الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية تحت شعار الاستجابة لندرة المياه بمشاركة 100 دولة و50 منظمة وطنية وإقليمية ودولية. الفعاليات تناقش سبل تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه وتحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية. البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية يشيدان بنجاح المبادرة الرئاسية في استثمار رأس المال البشري في الصحة والتعليم. المبادرة تشمل تطوير قاعدة بيانات عن صحة السكان بتعاون مع البنك الدولي, وهو ما يدعم خطط الدولة في مجال الرعاية الصحية. بدء تشغيل محطة هليوبلس الجزء الأول بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق. محطة هليوبلس تعد من أضخم محطات مترو الأنفاق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة بلغت 1.9 مليارات جنيه ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. مجلس النواب يستأنف جلساته اليوم لأخذ الرأي النهائي على تعديلات بعض أحكام القوانين. رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح يبدأ زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى. جدول الزيارة والتي تستمر 3 أيام يتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية. فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول تنطلق اليوم في أسوان بمشاركة 22 دولة إفريقية و23 جامعة مصرية. رئيس جامعة أسوان يؤكد أن أسبوع شباب الجامعات الإفريقية سوف يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والتي سوف تقام حتى يوم الجمعة المقبل. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة اليد يواصل تدريباته لمواجهة البرتغال وديا يومي 24 و26 من الشهر الجاري استعدادا لانطلاق أمم إفريقيا المقرر إقامتها في تونس في يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو. الخبر الأخير، فريق ليفربول يلتقي اليوم مع مانشستر يونايتد في الدوري الإسباني لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. أهلا بكم، 10 دقايق على فترتنا شباب أونلاين، وعايزين نلحق في حاجات كتيرة. الحقيقة موضوع مهم جدا، يا رب يكون فيه إفادة لحضراتكم. دلوقتي لو في شاب من الشباب اللي بيسمعنا وعايز يدخل هذا المجال، موضوع النشر الإلكتروني، هل في فايدة مادية هتعود عليه ولا هو مجرد حس وطني بينشر حاجة عن مصر وبيروج لها؟ بس حضرتك، احنا نبدأ من البداية. النشر الإلكتروني بمفهومه البسيط على الإنترنت عبارة عن ايه؟ نشر نص او صورة او فيديو او صوت، ماشي، نشر نص او صورة او فيديو او صوت على الإنترنت. بالنسبة للنشر النص الصورة، في مواقع لبيع الصور على الإنترنت، صور اللاندسكيب اللي هي المناظر الطبيعية، بتتاخد لوحات عالمية وتتحط في الفنادق بيعرضوها، بورصة لبيع الصور على الانترنت. دي حاجة. الفيديو، في ناس بتدي كورسات اونلاين اللي هو الربح المادي الغير معروف، يعمل كورس على اليوتيوب، في ناس بتتيحه مجانا، وفي ناس مواقع بيعرض لك مثلا 10 ثواني يكتب اسم التايتل وبعد كده. زائد ان انت ممكن بس تدي، هو ده اللي مجانا كمان، يعني حتى انت لو حبيت تتعلم اي حاجه هتلاقي فيديوز كتيره جدا على اليوتيوب. ده بالنسبه له في فلوس بيكسبها، بياخد من الاعلانات اللي بتتحط عليه من الشركات العالميه. يعني مثلا لو انت جبت 1,000,000 زياره هتكسب. يبقى انت يا اما تتيحه مجانا وتحط عليه اعلانات، يا اما تتيحه في صوره كورس بباسورد الشركات برضو. فانت عندك الصوره، ممكن في ناس بتكتب مقالات وتكسب منها. في مواقع اجنبيه ما بداتش في الوطن العربي لكن موجوده في العالم كله مقالات. في مواقع تانية عربيه موجوده وموجود منها في مصر ونشطار جدا. في انت بتكتب المحتوى، الشركة بتحط لك إعلانات بتكسبي من المقالات. مقالتك جابت مثلا 1,000,000 زيارة ليك نسبة من الإعلانات، لأن الموقع مستضيفك، بيدفع خدمات الهوست، بيدفع خدمات الكلاود كمبيوتر. كل ما يزيد الزوار كل ما يدفع أكتر. فهو في المواقع دي بتعرض المقالات بنسبة لصاحب المقال اللي هو النص بقى، صاحب المقال 90% وصاحب الموقع 10%. فديت يعني كل بس انتوا دوروا على الحاجة المفيدة يا شباب مصر، يا شباب اونلاين، وتشتغلوا فيها. دي اللي هو ايه، الحاجات اللي هو ايه، مش هيبيع فيها منتجات، هيبيع فيها فكره في صورة فوتوغرافية، فكره في كورس فيديو، فكره في يعرف في, يعرف يعني في مقالة إبداعية عن أي شيء من نوع المعرفة، كيفية تدوير المخلفات. ما أحوجنا لصحافة المعرفة، صحافة العلم اللي بتوعي الناس. والناس على فكرة، معلومة لشباب مصر وشباب أونلاين، ما عادتش بتدور على هلس على الإنترنت. الناس دلوقتي عاوزة تتعلم، تعلم ولادها تعليم اللغات. لو انت بتجيد لغه ممكن تعمل التعليم بيجيب فلوس على فكره. التعليم. يعني انا اتعلمت حاجه يعني احنا بلاش بقى الاستغلال بقى للانترنت في في حاجات ملهاش لازمه واضاعه الوقت بلا افاده. طيب في دلوقتي يعني هو بيسال شريف بيقول كنت عاوز اسال سؤال ليه المواقع الاجنبيه احنا قلنا ده. لكن محمد محسن بيقول يا باشمهندس كان بيكلم حضرتك عن هو في الزراعه وبيدرس وعاوز ياخد حاجه في الخاصه بالديجيتال ماركتنج. يا باشمهندس في ملاحظه على فكره انا بجانب شغلي برضو اونلاين هربط كليتي بالشغل ازاي هشتغل تسويق ماركتنج المحاصيل او اعشاب او زيوت حاجات كتير جدا جدا وانا مع حضرتك جدا جدا جدا يا هندسه. والله تمام يا محمد يعني احنا ده اللي احنا قلناه واحنا بنرد عليك ان شاء الله لان برضو انت اكيد اكتسبت مهارات في كلية الزراعة. ما فيش حد بيدرس حاجة ما بيكتسبش مهارة ما بيكتسبش معلومة مفيدة عنها. فلو انت حابب حاجة جنبها ده شيء كويس جدا لان ده بينمي العلم اللي انت بتدرسه وتحلك ان انت تصل بيه الى الى الى الى اشياء اخرى والى مناطق اخرى اكثر فاعلية واكثر نموا واكثر مردودا عليك في المستقبل ان شاء الله. فاكتساب المهارات بالشكل ده والتعامل مع فكرة الماركتينج الاونلاين ان شاء الله ادرس الكورسات بتاعتها كويس جدا وتعلم وما تستعجلش. المعلومة اللي بتاخدها واحدة واحدة بتبقى أفضل بكتير من أنك تجري تتعلم حاجة بسرعة وتحاول تروح تخبط في حاجة وما تتعلمش الأساسيات. تعلم دايما الأساسيات كويس. في منصات على الإنترنت كبيرة جدا بتقدم كورسات المحتوى بتاعها أكثر من رائع وممتاز هيخليك فعلا تصل إلى المستوى التعليم المطلوب واكتساب المهارات الفعلية المطلوبة. لأن إحنا بنتسرع شوية كشباب إن إحنا ناخد المعلومة نجري نتعامل بدون ما نكتسب الأساسيات الكاملة والنهائية اللي تخليني قادر على المنافسة بشكل جيد. أهمية التعليم بقى يعني اللي عاوز يقتحم المجال ده أو يدخل المجال ده ويجرب. لأن المجال ده لو أنت بتتعلم أو أنت لسه طالب جامعي ده مش هيمنعك عن الدراسة اطلاقا. ده انت في مكانك هتقدر تعمل احلى بيزنس وانت بالبيجامه بتاعت البيت وانت قاعد على السرير اللي أيوة. هو أيوة. عدد ساعات المرنه ان شاء الله تشتغل ساعه في اليوم ساعه في اليوم وتنمي الفكره بتاعتك واحده واحده. انا مش عايزه الكلام يبقى مطلق او يبقى يعني عايزين نبقى محددين اكتر. اللي عايز يدخل المجال ده اول حاجه زي ما قال باشمهندس احمد ان هو يتعلم لان دي ما فيش حاجه يتعلم الاساسيات كده لوحده. ايوه طبعا لازم يتعلم ازاي يتعلم هيكتب مقاله ازاي يعرف اساسيات كتابه المقال اللي هي الفايف دبليو اللي احنا درسنا في الاعلام من ونحن لازم يتعلم برضو اونلاين. ممكن يجيب ازاي يكتب مقاله وازاي يكتب العنوان وازاي يكتب راس الموضوع واخر الموضوع والديباجه بتاعته. ايه نوعيات المقالات اللي ممكن يبقى لها انا يعني قلت لحضرتك مقالات المعرفة. واحد مش شاطر في الكتابة أو صوته جميل ممكن يحكي حكاية للأطفال يعمل كتاب أودو إيبوك بيسجله يجيب التليفون بتاعه ويعمل فيديو شاطر في مهارة معينة. حاجات كتيرة في مهارات منزلية يحب يعلمها التفصيل الخياطة الحياكة كل الحاجات دي كل المطبخ ممكن واحد يسيبت ده بقت موضة دلوقتي كل واحد عمل حاجة طلعت حلوة بينزلها أكتر من يوتيوب كورسات المكياج الحاجات دي. فأنت عندك الكورسات أونلاين فديت الحاجات الغير ملموسة بقى واحد بقى تاجر بقى عندنا بسم الله ما شاء الله 2 مليون تاجر في مصر. دايما رئيس الغرفة التجارية يقول ويفقر ان احنا عندنا 2 مليون تاجر ما بين صانع ومزارع وتاجر وحاجات كتير. على بقى علينا نعمل كتالوج قومي للمنتجات القابلة. هو المزارع بيعتبر تاجر؟ ما هو دلوقتي مع العلم الحديث المزارعين اللي بيصدروا طبعا اللي عندهم مزارع كبيرة المزارع الكبيرة مزارع كبيرة وعنده بتاع ضربية وبيصدر بيصدر زي عندنا البطاطس والحاجات المنتجات بتاعتنا التروبيكال اللي هي منتجات البلاد الحارة اللي ما بتجدش في أمريكا لا وبقت أوروبا. الحقيقة عندنا بقت حارة جدا يعني هتلاقي المنتجات دي عندنا بقت فإحنا دلوقتي بنتكلم ان احنا جبنا من نشر نص او صورة او فيديو او صوت. ممكن اغنية تعليمية جميلة تتعمل على الانترنت تتعلم الاطفال تجذب ملايين المشاهدات. نبعد بقى عن الفيديوهات الهلس انا بقوله الفيديوهات التعليمية للاطفال اعمل فكرة جميلة تعلم الهلس اعمل هلس بس ده الاساس. الاساس يعني الاساس التعليم. حياة الانسان مش هتبقى كلها فيها جدية ولكن محتاجين شفنا اغاني الاطفال عملها مطربين مشهورين حققت بالربعمائة والخمسمائة مليون مشاهدة بتجيب دخل ثابت لهذا المطرب المشهور. مش عاوز اقول اسماء بقى بس انتوا عارفين اكتر مني يعني في حاجات للاطفال اتعملت تمام بتجيب تعليم لغات للاطفال بتجيب. فالنهارده الانترنت اصبح سوق هرجع بقى سوق رقمي كبير جدا ممكن الربح منه بس الشاطر اللي يقدر يستغل هذا السوق وتعلمه صح. باشمهندس احمد يعني خلاص وقتنا خلص لكن في النهاية اللي عاوز يدخل مجال زي ما قال لنا محمد محسن مجال الديجيتال ماركتينج هل يكفي الكورسز اللي بتتقدم على اليوتيوب من خلال الانترنت هل ده كفاية ولا دي تعتبر بداية انك تعرف المجال وبعد كده تدور على كورس تروح تحضره ويبقى فيه تفاعل بينك وبين المحاضر؟ لا هو انا افضل طبعا اليوتيوب بيدي يعني معظم الكورسات الموجودة عليه عشان بتبقى مجانية ما بتبقاش المحتويات بتاعتها بشكل كبير على مستوى كبير من الاحترافية ولكن هي بتديك المعلومة البدائية. في على الانترنت منصات اخرى زي كورسيرا ويوديمي وحاجات كبيرة دي جامعة يعني بتنشر فيديوهات تعليمية تديك الكورس كامل أونلاين وبيبقى فيه دايما معاها تمارين وتدريبات تطبق من خلالها اللي انت بتتعلمه. فدي انا برجحها اكتر ودي مجانية في معظم الاوقات. في بعض الاوقات بيبقى عليها زي ما احنا اتفقنا بعض الشهادات عليها مبلغ بسيط زيادة لو انت عايز تاخد شهادة بقى تبقى وطبعا لو وجد شيء في مصر موجود متاح لي كورس في ورش تفاعلية ده بيبقى افضل جدا لانك بتكتسب المهارة الفعلية. كنا الاول بنقول ان احنا بلد شهادات خلاص المفهوم ده انتهى تماما. لو قدمت في اي شركه بيشوفوا انت تعرف مهارتك. ايه بالظبط كده مهارات. مش هتروح الشهادات تقدم. دي شهادات مهارات وليست شهادات حاط بالظبط هي دي الفكره. نورتونا وافدتونا بجد يعني بنشكركم جدا الاستاذ احمد الشرقاوي صحفي المتخصص في المجال الالكتروني. شكرا جزيلا. شكرا. موضوع مهم وان شاء الله هنتكلم فيه اكتر من مره. المهندس احمد الشافعي مهندس برمجيات نورتنا باشمهندس.